وحده يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك أنت اللي فادتني في همومي عزتني أنت اللي فادتني في همومي عزتني لمسة واحدة شافتني وبنظرة صرت معاك وبنظرة صرت معاك Yeah.